السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شبابنا وأخواتنا في اللقاء اليومي الرمضاني وكل يوم آية. طبعا اتأخرت النهاردة ودي باينة قوي، فيعني حاولت إن أنا أداريها امبارح بس ما نفعتش، اتأخرت النهاردة فباينة قوي فمش هعرف أداري، فتسامحونا بقى. بس انتوا قاعدين بتستنوا السحور، يعني انتوا عايزين تتسحروا وبتاع، ف بس ايه التأخير ده؟ ايه يا سيد؟ ايه يا سيد؟ ايه يا سيد؟ ايه يعني؟ معلش معلش، بص ان شاء الله مش اتأخر، ان شاء الله مش اتأخر تاني، بس والله غصب عني، والله بجد غصب عني، ده بجد يعني. اهلا بيكم، اهلا بيكم، ماشي مش هطول عليكم عشان خاطر انتوا برضو عندكم قرآن وعندكم اخبار البرنامج. ايه، في حد بيتفرج على البرنامج ولا الناس ولا الناس مطنشة الموضوع كل يوم ده؟ بس يا بنت ولا بس يا ولد ولا مش عارف مين ده، كنت لسه بقول حضرتك. لا انا اجي على طول. اخبار البرنامج يا جماعة، اخبار البرنامج، حد بيتفرج على البرنامج ولا مطنشين؟ والله ده طلع عينينا، والله فيه، والله والله بجد بجد مش اتفرجوا عليه عشان خاطر حاجة، يعني مش خاطر تستفيدوا، يعني حد مركز مع البرنامج؟ مش تاخد بيك وقت يعني 10 ربع ساعة في اليوم؟ يا رب اجعلني في صحة وعافية. جميل جدا، ربنا ربنا الله يحفظك. انا البرنامج حلو، اللهم بارك. طب جزاكم الله خير، والله جميل، طب حلو، والله طب كويس كويس كويس، فرحت فرحت، الله يجزيكم، ربنا يحفظكم يا رب. ماشي خلاص، الله المستعان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النهارده الآيات القرآنية نازلة في الصلاة، بجد بجد بجد القرآن ده نعمة عظيمة جدا جدا جدا جدا وقمة في الروعة. يعني ال ال بس بيطلع حاجة، معلش. القرآن غاية في الروعة. افتكرت حالا دلوقتي وانا بتكلم ان انا قاعد كنت مرة بتغدى، كنت مشغل القرآن ولقيت قول الله عز وجل سورة العنكبوت: اولم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. اولم يكفهم ان انا ساعتها في اللحظة دي وقفت كده وقلت ايه ده، هو ده القرآن؟ والله العظيم انا لا انسى هذا اليوم ابدا، ان هو اولم انت مش مكفيك القرآن؟ انا النهاردة واقف في الصلاة، انا مكتفي قوي، يعني عارفين اللي شبعان قوي. ففعلا سبحان الله القرآن جميل جميل. طيب ايه آية النهاردة؟ والله كان في آية برضو جميلة. لا خلاص بلاش نطول عليكم. ايه ايه النهاردة؟ ايتين بصراحة علموا معايا قوي النهاردة. الاية الاولى قول الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ولا تهنوا يعني ولا تضعفوا، تضعفش، تمام؟ كلام طبعا لمين؟ الصحابة في موقف احد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، دي اية. الاية التانية قول الله عز وجل: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، يعني برضو يوم أحد، تمام، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. دول الآيتين بصراحة، وفي آيات تانية كتير، بس الآيتين دول لا خبطوا تك تك. أول آية دي بجد بجد بجد بجد اتأثرت فيها جدا حتى وانا واقف: ولا تهنوا ولا تحزنوا. ايه بقى اللي علمت قوي معايا؟ وانتم الاعلون. بصوا انا بقول في تقديري الشخصي ان كتير من ممن أرادوا أن يلتزموا بدين الله عز وجل في هذه الأيام عندهم إصابة بالوهن، عندهم ضعف، عندهم وكأنهم على رأسهم بطحة، وكأنهم بيعملوا حاجة غلط، كأنهم عايزين يستخفون من الناس، كأنهم عايزين كده، كأنه مكسوف من الحاجة. دايما تلاقي الولد في أزمة إنه ما بيسلمش، والبنت ما بتسلمش، والحجاب أصله شرعي، في أزمة. أنا في أزمة إن أنا ما عنديش اختلاط، أنا في أزمة إن بنتي محجبة، أنا في أزمة إن أنا ما بسلمش، أنا في أزمة إن أنا ما بسمعش أغاني، أنا في أزمة إن أنا ما بحضرش أفراح، أنا في أزمة إن أنا ما بحطش فلوسي في ربا، أنا في أزمة إن أنا عندي عزومة في البيت وعايز أنزل أصلي في جماعة، أنا في أزمة إن أنا على راسي بطحة، أنا على راسي ديني. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن بقى إيه؟ وأنتم الأعلون. أنتوا فاهمين؟ أنتوا فاهمين؟ أنا من ضمن الحاجات، اللهم لك الحمد، من ضمن الحاجات اللي بصوا، أما بنعمة ربك فحدث، من ضمن الحاجات اللي بقول إن ربنا سبحانه وتعالى من علي بيها، إن أنا أشعر إن أنا عمري ما حسيت إن أنا قليل بديني، دائما أشعر أني بديني عزيز، دائما اشعر ان انا بديني عزيز. تمام؟ لدرجه ان انا ساعات كتير اما حد مثلا يقوم داخل، انتوا عارفين لما حد يلتزم بحاجه بالشريعه مثلا وحد والناس مثلا ضده، فيقوم داخل حد هاجم، العاده بقت ان ايه؟ ان تلاقي حد هاجم تقوم انت واخده كده بالراحه وتقوم راجع خمس ست خطوات، لا انا اللي يهاجم، تهاجم على مين؟ مش فكره ان انا، لا اللي اختشوا ايه؟ ماتوا، لا فضل منهم واحد واقف قدامي، تعالى بقى. يعني المفترض لو في حد يتكسف ما بقاش انا، انت ده، انت اللي بتقول، ده انت اللي بتعمل كذا اللي خلافا لكلام ربنا سبحانه وتعالى كذا كذا كذا. كان في حد بيتكلم مره، فواقف بيتكلم، كان في حد يعني بيغض بصره، فبيقول ايه؟ ما شاء الله تبارك الله مؤدب وبيغض بصره، تمام؟ فقام حد قال ايه؟ تمام، مش يتدب في عينيه في الرصاصه زيك، وانا عارف انك هتقول ايوه انا نيتي كويسة، انما السؤال بقى حتى لو نيتك كويسة هل ده يجوز؟ لو حد هيتريق، اللي متريق، تمام، مين؟ اللي معاه الحق، بس اللي معاه الحق ما بيتريقش لانه معاه الحق، انما اللي بيتريق عادة اللي بيدافع عن نفسه وحاسس بالضعف. ربنا يا ابني بيقول كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، مش تغض بصرك؟ طب ما غضتش، مش تحط لسانك جوه بقك ولا تطلعه وتتريق؟ سبحان الله. ان اللي انا عايز اقوله، بعض الناس تقول بس ده شده شويه، يا جماعه الفكره مش فكره ان انت تكون شديد او ان انت تكون لين. في مواطن انت بتكون فيها لين لان الدعوه ينبغي ان انت تكون هنا عشان تدعو لازم تكون لين، وفي مواقف انت بتنصر فيها الحق. يعني فيش واحد مثلا دخل على الصحابه قال لهم يا جماعه واحد لو سمحتوا واحنا بنقاتل في سبيل الله يكون بس بالراحه كده والرفق، يعني اقتل بس بالراحه وبتاع، لا ده موقف حزم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل قال له، مسك عظمه كده وفتها قال له ربك يبعث هذا بعد ما بلك؟ تمام، فقال يبعثه ويبعثك ويدخلك جهنم. الله، فين ليه الشدة دي يا رسول الله؟ ايوه، ما ده موضع شدة، ده موضع شدة، في مواطن شدة وفي مواطن رفق. مين اللي بيحدد؟ اللي عنده علم واللي عنده فقه واللي فاهم دعوة واللي فاهم دين. ربنا سبحانه وتعالى عاتب النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لم يقتل الأسرى في احد، طب كان انه الارفق، المن والفداء ولا القتل؟ المن والفداء، وعوتب صلى الله عليه وسلم في ذلك. انا اقصد ايه؟ ان في مواطن كده ومواطن كده. اللي انا عايز اقوله بس عشان خاطر ارجع للايه، قال تعالى ولا تهنوا، ما تضعفوش. طيب ليه؟ عشان خاطر هم كان اتقتل منهم ناس كتير، ولا تحزنوا، تمام، عشان الحزن بيخلي الانسان ضعيف، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. حتى لو كان اللي حواليك اقوى منك، حتى لو جدلوك وتكاثروا عليك واستكثروا عليك وخذلوك، حتى لو لقيت حد بيسخر تمام منك، تمام، حتى الله عز وجل يقول ان الذين، والله العظيم لما حد يجي يقول لي ايه بيتريقوا على مثلا على لحيتي في البيت، بيتريقوا على ما اعرفش ايه كذا، على ما بيجيش في دماغي الا قول الله عز وجل، والله قال تعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. في نوع من انواع السخريه. ربنا قال على دول ايه؟ مجرمين. ان الذين اجرموا. فلما تلاقي نفسك ملتزم بدين الله عز وجل ما تحسش ان على راسك بطحة مهما ضغطوا عليك، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. حس بهذا الاستعلاء، حس بهذه العزة، حس بهذا الشرف. انت قد اجتباك الله عز وجل واختارك، الباقي هو اللي مسكين، الباقي هو اللي مسكين. فلا تكن ضعيف ولا تهنوا، تمام، ولا تحزن حزن يقعدك، ولا تحزنوا لانك المنتصر في النهاية، وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. الآية الثانية قال تعالى إن الذين تولوا منكم أحد غزوة أحد، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. أهل التفسير بيقولوا لك إيه؟ إن هم عملوا مخالفات في أوقات تانية خالص، عملوا مخالفات، ده مخالفة وعمل ده مخالفة وده عمل مخالفة، فلما اتحطوا في موقف احتاجوا فيه للثبات ما عرفوش يثبتوا. مش كلهم يعني، مش كل الصحابة، بعض الصحابة تولوا، وربنا اللي بيقول كده ان الذين تولوا اهو منكم، تمام، منكم من الصحابة، تمام، يوم التقى الجمعان احد المسلمين والكفار، تمام. ايه اللي حصل؟ انما استزلهم الشيطان، الشيطان استزلوا، الشيطان ضعفوا، اللي الشيطان عرف ان هو يغوي، الشيطان عرف ان هو يخوفه، انما استزلهم الشيطان بايه؟ ببعض ما كسبوا، تمام. انا عايز اقول ايه بقى في الحته دي؟ ان الذنب اللي حضرتك بتعمله ده مش منفصل عن حياتك، يعني ده موجود في بقيه صفحه حياتك. بمعنى ان سيادتك بتسال هو انا ليه مش عارف اثبت، هو انا ليه مش عارف اكون قوي، هو انا ليه ما عرفتش اكمل الكتاب، هو انا ليه ما عرفتش اكمل القران، هو انا ليه ما عرفتش امر بالمعروف في الموقف الفلاني واتحركت، هو انا ليه ما عرفتش انهى عن المنكر في الموقف الفلاني، هو انا ليه لما اللي حواليا هجموني في السنه الفلانيه ما عرفتش ارد، هو انا ليه لما صحباتي اللي حواليا ودي بنت تمام هجموها بعد ما لبست حجاب شرعي ما عرفتش ترد، هو انا ليه ما عرفتش اثبت، هو انا ليه ما عرفتش اكمل، هو انا ليه. اقول لك ليه؟ مش عشان الموقف ذات نفسه، انت كان نفسك في الموقف ده تكون احسن حاجة، بس اللي خلاك تضعف بعض ما كسبت في غير هذا الموقف، وقعت فيه او الشيطان وقعك فيه. فربنا بيقول لك ايه؟ ان الذين تولوا منكم، حتى لو كنت قوي الايمان، ده انت لو كنت صحابي اهو، ربنا اللي بيقول لو كنت ايه صحابي، لا لا لا، لو كنت صحابي بيجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في احد، بص انت فين. ربنا بيقول لك ايه؟ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. انت بني ادم واحد، تضعف نفسك من 5 ايام تحتاج موقف تكون في قوي النهارده ما تعرفش. تقول بقى ليه ده انا كان نفسي اقول لك ما انت عملت من 5 ايام حاجه، تقول لي ايوه بس ده من 5 ايام، وايه علاقه الذنب اللي انا عملته بالموقف ده؟ اقول لك ما هو انت بني ادم واحد، لما شربت قلبك الذنب ضعف، فلما احتجت قلبك عشان خاطر تقف وتدي موقف قوه وموقف حزم قلبك ما جابكش، لانك قلبك ضعيف بسبب الذنب اللي انت وقعت فيه من كام يوم. فانت بني ادم واحد، ركز ركز. عايز تكون قوي لازم تكون انت على نفسك قوي، وما تكون على نفسك قوي هتعرف بعد كده تكون على غيرك قوي، وتعرف بعد كده تكون في المواقف قوي، وتعرف بعد كده تكون مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم قوي و و و و و و. بس لما يجي لك الشيطان تديله. فدي برضو آية أثرت جدا جدا جدا. خلاصة القول، إن كنت في طريق الصراط المستقيم فاعلم أنك من الأعلون، فلا تخجل من دينك، إنما أنت به عزيز، أنت بدينك عزيز. دي واحدة. التانية، إياك أن تظن أن ذنب الأمس ذهب مع الأمس، ذهب الأمس بذنبه وبقى لك أثر الذنب. لما تحتاج أن أنت بعد كده تقف موقف ثبات، أثر الذنب ده هتلاقيه طالع لك وبيشدك. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب، مش بكله لا ببعضه بس. شوف بقى بعض الصحابة كان قد إيه وبعضك أنت قد إيه، فهم تولوا من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع معين. انت بقى بالبعض بتاعك ده هتتولى من ايه؟ نظف الصحيفة بتاعتك، نظف حياتك، وما تضعفش قلبك اكتر من كده. يا رب يهدينا ويتوب علينا ويصرف عنا البلاء والوباء والربا يا رب، اللهم امين. يا رب يرزقنا الصلاح والفلاح، يا رب يهدينا ويتوب علينا، اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا وشفاء من كل داء والفوز بالجنة والنجاة من النار. صلى الله عز وجل، نرزقنا الغنى التام والعافية التامة، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اجعلنا جميعا من عتقائك في هذه الليلة من النار، اللهم اعتقنا من النار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يوفقنا إلى كل خير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصالحين وأن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شوفكم إن شاء الله بكرة مع آية تانية إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.